الصفحة التاسعة بعد المئة الثالثة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. قال مجاهد: لم يعد شيئا إلا وفى به. وقال مقاتل: وعد رجلا أن يقيم مكانه حتى يرجع إليه الرجل، فأقام إسماعيل مكانه 3 أيام للميعاد حتى رجع إليه الرجل. تفسير البغوي. السؤال: بين قيمة الوفاء بالوعد عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الوقفة الثانية. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. فكمل نفسه وكمل غيره، وخصوصا أخص الناس عنده وهم أهله، لأنهم أحق بدعوته من غيرهم. تفسير السعدي. السؤال: لماذا خص الأهل بالذكر هنا؟ الوقفة الثالثة. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وفي إضافة الآيات إلى اسمه الرحمن دلالة على أن آياته من رحمته بعباده وإحسانه إليهم، حيث هداهم بها إلى الحق وبصرهم من العمى وأنقذهم من الضلالة وعلمهم من الجهالة. تفسير السعدي. السؤال: ما الذي يستفاد من إضافة الآيات إلى اسم الله الرحمن؟ الوقفة الرابعة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. سألوا ابن مسعود عن إضاعتها فقال: هو تأخيرها حتى يخرج وقتها. فقالوا: ما كنا نرى ذلك إلا تركها. فقال: لو تركوها لكانوا كفارا. تفسير ابن تيمية. السؤال: بين خطورة تأخير الصلاة عن وقتها. الوقفة الخامسة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع، لأنها عماد الدين وقوامه وخير أعمال العباد. تفسير ابن كثير. السؤال: تخصيص الصلاة بالذكر في الآية تنبيه على أمر مهم، فما هو؟ الوقفة السادسة. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. أضافها إلى اسمه الرحمن لأنها فيها من الرحمة والإحسان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأيضا ففي إضافتها إلى رحمته ما يدل على استمرار سرورها وأنها باقية بقاء رحمته التي هي أثرها وموجبها. تفسير السعدي. السؤال: ما الذي يستفاد من اقتران ذكر الجنات باسمه الرحمن في هذه الآية؟ الوقفة السابعة. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. بكرة وعشية، أي في قدر هذين الوقتين، إذ لا بكرة ثم ولا عشية. وقال العلماء: ليس في الجنة ليل ولا نهار، وإنما هم في نور أبدا. تفسير القرطبي. السؤال: كيف يكون رزق أهل الجنة بكرة وعشية؟ وهل في الجنة نهار وليل؟ معاني الكلمات: الطور جبل بسيناء، نجية مناجيا لنا، وإسرائيل يعقوب عليه السلام، واجتبينا اصطفينا. خلف أتباع سوء غيا شرا وخيبة في جهنم مأتيا آتيا لا محالة لغوا باطلا. العمل بالآيات. العمل الأول: مر إخوانك وأهل بيتك بالصلاة والصدقة وذكرهم بأدائها في وقتها. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. العمل الثاني: ابكي أو تباك عند قراءة القرآن خصوصا إذا كنت وحدك. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. العمل الثالث: تذكر ذنبا فعلته وألح على الله بالاستغفار والتوبة منه. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. التوجيهات: التوجيه الأول: احرص على الصدق في أقوالك وأفعالك ومواعيدك وعهودك، فذلك من أخلاق الأنبياء. إنه كان صادق الوعد. التوجيه الثاني: تفقد أحوال الأهل والأقارب في صلاتهم وزكاتهم من صفات الأنبياء والصالحين. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. التوجيه الثالث: تعاهد صلاتك بين الفينة والأخرى وتفقد حالك معها، فإن إضاعتها إضاعة للدين بأكمله. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيًّا.